بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه التعليقات المليحة شرح سلسلة الأحاديث الصحيحة باب الأخلاق والبر والصلة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا شاب من الثنية، فلما رأيناه، وفي رواية فلما رميناه بأبصارنا، قلنا: لو أن هذا الشاب جعل شبابه ونشاطه وقوته في سبيل الله. قال: فسمع مقالتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وما سبيل الله إلا من قتل؟ من سعى على والديه ففي سبيل الله، ومن سعى على عياله ففي سبيل الله، ومن سعى على نفسه ليعفها ففي سبيل الله، ومن سعى على التكاثر ففي سبيل الشيطان، وفي رواية ومن سعى على التكاثر ففي سبيل الطاغوت. ومن سعى على التكاثر. فين هذه الرواية؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث بيان وجوب تصويب خطأ من أخطأ في القول أو الفعل، وما ذلك إلا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع مقالة القوم فيما يتعلق بحق هذا الشاب وأن ما قالوه خطأ، صحح لهم الخطأ الذي وقعوا فيه. ثانيا، في الحديث دليل على أن سبيل الله ليس مقصورا على الجهاد في معارك القتال، وإنما هو ذاك، أي المجاهد في معارك القتال، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الكفر السفلى في سبيل الله. ولكن هناك أبواب أيضا من سلكها فهو في سبيل الله، أي في عمل صالح يقربه إلى الله عز وجل. ومن ذلك من سعى وضرب في الأرض يبتغي الرزق لينفق على والديه فهو في سبيل الله وفي مرضات الله عز وجل، وله ثوابه الجزيل، لأن السعي على الوالدين من البر. ومن سعى كذلك على عياله من أبناء وبنات وزوجات وكل من يمون، سعى عليهم ليكفيهم مؤنة العيش، فهو أيضا عمل صالح في سبيل الله. وفي الحديث دليل على أن الأعمال بالنيات، فيجب على كل من سعى في هذه المساعي أو غيرها أن يكون له النية الخالصة الصالحة، لأن الأجر بالحسبة والأعمال بالنيات. وفي الحديث دليل أيضا على أن السعي في التكاثر، كثرة الأموال مع تضييع أمر الآخرة، سعي في سبيل الشيطان أو في سبيل الطاغوت، وهذا ذم لصاحبه. أما إذا سعى ليستكثر من المال مع حفظه لأمور دينه واقتصر على المال الحلال فلا حرج عليه، وليس يقصد بالذم لا في هذا الحديث ولا في غيره. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة. الحديث صريح في الترغيب في البر بالوالد، ومن باب الأولى الوالدة لما لها من الحق على ولدها ذكرا كان أو أنثى. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن للجنة أبوابا، وأن أفضلها أي أفضل أبواب الجنة ما أعد لمن بر بوالديه وقام بحقوق والده من البر وعدم العقوق، فإنه يدخل من أوسط أبواب الجنة أي خيارها. وعن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: لا أجر إلا عن حسبة، ولا عمل إلا بنية. في الحديث دليل على وجوب استصحاب النية والاحتساب عند القيام بالأعمال الصالحة، فمن قام بالأعمال الصالحة من فرائض وواجبات ومستحبات ينوي بها وجه الله والدار الآخرة، وينوي ذخرها عند الله عز وجل، وينوي نيل رضاه، فهذا الذي يؤجر بحسب نيته الصالحة واحتسابه في قيامه بالأعمال الصالحة. وفي الحديث: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية: إنما الأجر بالحسبة. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: لا خير في من لا يضيف. الحديث صريح في الترغيب في ضيافة المسلم لإخوانه المسلمين جماعات أو فرادى. وأما الذي لا يضيف ولا يقوم بواجب الضيف ولا يستعد لملاقاته، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير فيه. وليس معنى ذلك أنه كافر، ولكنه أفلس من الخير الذي يترتب على إكرام الضيف. وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هل يكون بحسب الاستطاعة؟ بحسب الاستطاعة، نعم، يكرمه بحسب الاستطاعة. أحسن الله إليك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول وهو في ظل أجمة، فقال: قد غبر علينا ابن أبي كبشة. فقال ابنه عبد الله بن عبد الله: والذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب، إن شئت لأتيتك برأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. الحديث دليل صريح على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن ينتقم لنفسه، وفي الحديث دليل على قوة إيمان عبد الله بن أبي بن عبد الله بن سلول، لأن لا يدفع إلى الانتقام من الأب إلا قوة الإيمان عندما يخرج الأب عن الخط المستقيم. وفي الحديث دليل على رفق النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله، لأنه لو أمره أن يأتيه برأسه لحصل شقاق وقتال انتقاما لهذا الشخص الذي له عصابة تؤيده وتطيع أمره، ولكن أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الولد بأن يحسن إلى أبيه بحدود، يحسن صحبته بالبر ولكن لا يطيعه في معصية، وعليه أن يستمر في دعوته. والله سبحانه وتعالى هو الهادي إلى الصراط المستقيم، وقد مات هذا الرجل المنافق رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، مات على نفاقه والعياذ بالله، ومع هذا كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في قميصه ونزل به في حفرته ودعا له، حتى قال عمر رضي الله عنه: إن الله قد نهاك عن الدعاء لهؤلاء، أي المنافقين، فأنزل الله تبارك وتعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، أي المنافقون. ودليل في الحديث دليل على بر الوالد وإن كان من أهل الكفر في حدود الشرع. قول: ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا ولا تقم على قبره. نعم، هذا بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر هذا المنافق، نهاه الله عن ذلك، فلم يصلي بعد ذلك على أحد منهم ولم يقم على قبر منافق معلوم النفاق. عن ذيال بن عبيد قال: سمعت جدي حنظلة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد احتلام، ولا يتم على جارية إذا هي حاضت. الله عز وجل ذكر اليتيم والإحسان إليه، وكذلك جاء في الحديث الترغيب في كفالة اليتيم والعناية به، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وقرن بينها السبابة والوسطى. فمتى يزول اليتم؟ إذا احتلم الذكر، إذا احتلم اليتيم صار رجلا وجرى عليه قلم التكليف، وإذا بلغت الجارية ومن علامة بلوغها أن تحيض، صارت امرأة وزال عنها اليتم. عن القاسم بن محمد قال: زعم عبد الله بن حنظلة أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه مر في السوق وعليه حزمة من حطب، فقيل له: أليس الله قد أغناك عن هذا؟ قال: بلى، ولكن أردت أن أدفع به الكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. في الحديث دليل صريح على تحريم الكبر وأنه من كبائر الذنوب، وقد مضى معنا الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما أدخلته النار، أو كما قال. لذا يحرم على الإنسان أن يتصف بصفة الكبرياء فيحتقر الناس ويرفض الحق. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تعريف الكبر بقوله: الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي رفض الحق فلا يقبله، واحتقار الناس فلا يراهم شيئا لتعاليه وترفعه عليهم لسبب من الأسباب، إما لكثرة ماله أو لكثرة لكبر منصبه أو لنسبه أو نحو ذلك من الأسباب. وفي الحديث دليل على أن العبد المسلم العاقل الفطن يرعى نفسه ويضعها في المواضع التي ترضي الله تبارك وتعالى ويؤدبها بأدب الإسلام. فلما كانت النفس ضعيفة يغرها الغرور، أراد عبد الله بن سلام أن يؤدبها فيحمل حزمة الحطب على رأسه، حزمة الحطب على ظهره أو رأسه، مع أنه يستطيع أن يستأجر أجيرا يحمل عنه ذلك، لكن أراد شيئا مهما وهو أن يدفع الكبر عن نفسه ويحل معه محله، فيحل محله التواضع الذي يحبه الله ويرضاه من عباده. عن ضمرة بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. الحديث صريح في تحريم الحسد، والمراد بالحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، سواء أرادها الحاسد لنفسه أو أرادها لغيره أو أراد حرمان المحسود من النعمة التي عليه، سواء النعمة تتعلق بأمر الدين أو نعمة تتعلق بأمر الدنيا. فالحسد حرام، وقد جاء في أثر أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فالحذر الحذر من الحسد. وقد قال صلى الله عليه وسلم في وصيته: لا تحاسدوا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل رجل الجنة لا يأمن جاره بوائقه. هذا الحديث صريح في أن أعمال القلوب وأعمال الجوارح متلازمة، بعضها ينضم إلى بعض وبعضها يرتبط ببعض، فأعمال القلوب ترتبط بأعمال الجوارح، وأعمال الجوارح ترتبط بأعمال القلوب. لذا فسر أهل السنة والجماعة الإيمان بأنه نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فعلامة استقامة القلب باستقامة اللسان، وكذلك استقامة اللسان باستقامة القلب. وقوله لا يدخل رجل الجنة لا يأمن جاره بوائقه دليل على تحريم أذية الجار، سواء أذيته بالقول كالسب والشتم والتطاول بالكلام، أو أذيته بالفعل عليه أو على أهله. والبوائق معناها الشرور والغوائل، وهذا النفي لا يدخل رجل الجنة لا يأمن جاره بوائقه أي لا يدخلها مع أول الداخلين، وإن كان لابد أن يدخلها ما دام وهو من أهل الإسلام والإيمان والإحسان. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعطف عليكن بعدي إلا الصادقون الصابرون. قال عبد الرحمن: فبعت من عبد الله بن سعد بن أبي سرح شيئا قد سماه ب40,000 فقسمته بينهن، يعني بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورحمهن الله. الحديث صريح في الدلالة على حق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على غيرهن، لأنهن أمهات المؤمنين، لهن من الحق ما ليس لغيرهن، وأن من عطف عليهن بقضاء الحاجات وتفريج الكربات فإنه من أهل الإيمان، من أهل الصدق، ومن أهل الصبر، كما في هذا الحديث الشريف. وأما الجفا لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم والكلام في أعراضهن كما تفعل الرافضة الخبيثة، فهذا ليس من صفات أهل الإيمان، بل هم مسؤولون عن الوقوع في أعراضهن، وهن الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين، كما صرح الله عز وجل بذلك في القرآن الكريم. وفي الحديث دليل على مسارعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمل الفضائل، فقد سارع عبد الرحمن ابن عوف سارع إلى بيع شيء مما يملكه بقيمة طيبة، فقسمها كلها بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم طمعا في هذا الثواب الجزيل الذي جاء ذكره في هذا الحديث، والله أعلم. طيب، هو 205 204 وينتهي الباب، انظر الصفحة التي تليها. 204 وينتهي الحديث الباب. طيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا. الحديث يدل على وجوب الصدق في معاملة الناس بعضهم مع بعض، ويدل على تحريم التلون والخيانة وتغير الوجه، والمراد بذي الوجهين الذي يأتي هذا بوجه ويأتي آخر بوجه آخر لمقاصد دنيئة، فهو الذي أتى كبيرة من كبائر الذنوب لذا نفي عنه أن يكون أمينا، وغير الأمين هو الخائن. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. يدل الحديث على تحريم استعمال اللعن وما يلحق به من ألفاظ السب والشتم لغير من يستحقها، لذا يجب أن يصون المؤمن لسانه عن سب الناس وشتمهم، لأن ذلك دليل على السفة وعدم صيانة النفس عن الوقوع في المآثم التي منها إطلاق اللسان في سب الغير، الذين لا يجوز أن يطلق المؤمن عليهم السب والشتم. فأما ما كان من لعن من لعنه القرآن أو لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يروى كما جاء ذكره في النصوص. هذا ذكر بأنه ضعيف. ضعيف ترغيب قال ضعيف جدا. نقرأ الذي يليه. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل الحبشة المسجد يلعبون، فقال لي: يا حميراء، أتحبين أن تنظري إليهم؟ فقلت: نعم. فقام على الباب وجئته فوضعت ذقني على عاتقه فأسندت وجهي إلى خده. قالت: ومن قولهم يومئذ أبا القاسم طيبا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك. فقلت: يا رسول الله لا تعجل. فقام لي ثم قال: حسبك. فقلت: لا تعجل يا رسول الله. قالت: وما لي حب النظر إليهم، ولكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه. في هذا الحديث دليل على أن الأعياد فيها فسحة للترويح على النفس، ولكن في حدود ما أباحه الشرع. فالحبشة كانوا يلعبون بالدرج، وهو من آلاف الجهاد، ويتغنون بمدح النبي صلى الله عليه وسلم: أبا القاسم طيبا. فلم يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وفي الحديث دليل على أن المرأة إذا نظرت إلى عموم الناس، إلى عموم الناس المجتمعين في مكان ما، لا حرج عليها ولا إثم عليها في ذلك. وفي الحديث دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه بزوجاته، ومنهن على سبيل الخصوص أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لما كان لها من المكانة هي وأبوها في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء ذكره في النصوص. وفي الحديث دليل على أن أم المؤمنين كانت تحب أن يعرف مقامها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. نعم. عن السائب بن يزيد أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عائشة، أتعرفين هذه؟ قالت: لا يا نبي الله. قالت: لا يا نبي الله. قال: هذه قينة بني فلان، تحبين أن تغنيك؟ قالت: نعم. قال: فأعطاها طبقا فغنتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد نفخ الشيطان في منخريها. الحديث فيه دليل على أن ما يلعب به صغار السن من الملاهي البريئة أنه لا حرج فيه، فكانت عائشة من هذا النوع، إلا أنه بين النبي صلى الله عليه وسلم لما بالغت القينة في تغنيها، بين بأنه قد نفخ الشيطان في منخريها، وهذا ذم للأغاني عموما وللمغنين عموما. الحديث الأخير في باب الأخلاق والصلة والبر والصلة، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة ارفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق. في الحديث دليل على وجوب النصيحة، وفي مقدمة من تبذل لهم النصائح هم أهل البيت من زوجات وبنين وبنات ونحوهم. وفيه دليل على فضل الرفق في الأمور كلها، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وبجانب ذلك التحذير من الشدة والغلظة التي تكون في غير محلها، فينتج عنها من النفور وعدم الألفة ما ينتج، والله أعلم. جزاك الله خيرا. في مجموعة من الأسئلة، هذا سائل يسأل يقول: قدمت العشر الأواخر من رمضان، فما هي نصيحتكم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات؟ الحقيقة نصيحتنا لأنفسنا ولإخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن نعتبر هذه الأشهر القادمة التي تسمى بالعشر الأواخر من رمضان موسما عظيما، وهي لا شك من مواسم الخير والنفحات الإلهية، كيف لا وقد جاء في الأحاديث الصحاح أن ليلة القدر تلتمس في الأشهر الأواخر من رمضان في أوتارها في 21 و23 و25 و27 وأكثر الروايات 27 و29. لذا ينبغي أن تتضاعف الجهود في أعمال الخير والبر، أقوالها وأفعالها ظاهرها وباطنها في الليل والنهار، وعلى رأس ذلك تلاوة القرآن الكريم وإقامة الصلاة التراويح والتهجد وكثرة التوبة والاستغفار والإلحاح في الدعاء والدوام على ذلك والندم على ما فات من تفريط وجفا، فإن الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين وخير الغافرين وأجود الأجودين. فلنجد في الطلب في أمور ديننا وأمور آخرتنا ودنيانا وبرزخنا، والله تبارك وتعالى وعد السائلين بالإجابة بعد أن أمرهم بدعائه بقوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فلنعتبر هذه العشر من خير المواسم التي تمر ببني آدم من المسلمين ببني آدم القائمين بما يجب وبما ينبغي وبما يستحب أن يقوم به المسلم والمسلمة في هذه العشر، ليصادف تلك الليلة المباركة التي هي ليلة القدر، التي جاء في القرآن أن العبادة فيها أفضل من عبادة ألف شهر، أي 84 سنة وأشهر. والله تبارك وتعالى هو الموفق. هذا سائل يسأل يقول: ما هو الاعتكاف وما هي ضوابطه؟ معنى الاعتكاف اللبث في مسجد ولو وقتا قصيرا ولو ساعة بنية الاعتكاف، ويصاحب الاعتكاف قراءة القرآن والصلاة الجماعة وكثرة الذكر والتخلي تخلي القلب عن أمور الدنيا والإقبال على أمور الآخرة، وفيه الأجر الكثير. ولا اعتكاف إلا في مسجد، ويحرم على المعتكف الخروج من معتكفه إلا لحاجة كقضاء البول والغائط والأكل ونحو ذلك، ثم يعود إلى معتكفه حتى يرغب في الخروج من اعتكافه ويكون قد نال حظه من هذه السنة، من ثواب هذه السنة. هل يلزم أن يكون مسجد جمعة؟ لا يلزم مسجد الجمعة، وإنما يعتكف الإنسان في أي مسجد يصلى فيه تصلى فيه الصلوات الخمس، لكن يستحب الفقهاء أن يكون الاعتكاف في جامع لمن يطول اعتكافه لأجل إذا جاءت الجمعة يدركها مع المسلمين. أحسن الله إليكم. هذه سائلة من فرنسا تقول: امرأة ترضع ابنتها وعند ذلك ينقص حليبها، فأصبحت تصوم يوما وتفطر يوما خشية من نقص الحليب، فهل عليها أن تطعم في الأيام التي أفطرتها أم عليها القضاء فقط؟ أولا التصرف هذا فيه نظر، كونها تصوم يوما وتفطر يوما، لأن اليوم كثرت الوسائل التي قد تغني عن ثدي المرأة، لا سيما في هذه المناسبة القصيرة شهر رمضان، فيه الحليب على اختلاف أشكاله وأنواعه. وقد علمنا بأن بعض الأطفال من يوم تلده أمه أنه على الحليب الطبيعي أو الصناعي ولا يجري عليهم بأس. فلتنظر هذه المرأة في وضعها، فما هي إلا أيام قليلة. ثانيا، إذا كان ولا بد ومضطر إلى ذلك فأفطرت من أجل إرضاء ولدها، فعليها القضاء وعليها أن تطعم مع كل يوم مسكينا من طعام من الرز أو البر أو التمر أو الزبيب أو نحو ذلك. جزاك الله خيرا. هذا سائل من مصر يقول: ما هو القول الفصل في الوقت الزماني لليلة القدر، وما هي العلامات التي تعرف بها؟ الحقيقة ينبغي الحرص أولا على حسن العبادة في الشهر كله، لأن ليلة القدر للعلماء فيها أقوال متعددة وكثيرة، ولكن الأحاديث جاءت صريحة في التماسها في أوتار العشر الأواخر من رمضان. والأوتار في هذه العشر معروفة: ليلة 21 و23 و25 و27 و29. فهذه الأوتار أرجى ما تطلب فيها ليلة القدر، وكثرت الروايات على التماسها في ليلة 27. فمن أقام العشر كلها ما أفلس من هذه الليلة المباركة، وهو من أهل الصلاة والصيام والتوبة إلى الله عز وجل لا يفلس أبدا، بل يظفر بخيرها وبركتها. وما أعظم خيرها وأكثر أجرها. وإذا اهتم بالشهر من أوله إلى آخره فحري به أن يدركها بحول الله وقوته. فليعمل الإنسان السبب، وليثق بأن الله عز وجل كريم وجواد، من تقرب إليه بالقليل من العمل كافأه الله وجازاه بالكثير الكثير من الأجر على العمل. وأما العلامات فكما قيل بأن ليلتها ليس فيها حر وليس فيها شيء يؤذي، وإنما هي ليلة طيبة مباركة هادئة، والشمس تصبح ليس لها شعاع. هذه من العلامات التي جاء ذكرها في الآثار عن هذه الليلة. السؤال الأخير من مصر يقول: أحسن الله إليكم، ما هو ردكم على من يزعم أن الرد على المخالف يفرق الأمة الإسلامية؟ قد سبق ولله الحمد لي ردود على من يزعم هذا الزعم، وهي مدونة في كتبي الموجودة المنتشرة ولله الحمد في أماكن متعددة في المكتبات الإسلامية، فلتطلب وتقرأ ليكسب الإنسان العلم ونكسب الأجر بحول الله وقوته. والردود على المخالف من قواطع الإسلام ومن أصول الإسلام وليس من فروعه، لما فيها من الفوائد من إحقاق الحق والدعوة إليه وإبطال الباطل على اختلاف أشكاله من شركيات ومن بدع ومن خرافات ومن أغلاط. هذه لا تعالج وتصحح إلا بالردود على أهلها الذين ألفوا فيها المؤلفات أو نشروا المنشورات، فلا بد من ذلك. ومن تدبر القرآن وجد أن كثيرا من آيات القرآن ترد على المبتلين، وهذا من الأدلة القائمة على وجوب الرد على من أخطأ وابتدع في دين الله عز وجل، على من لديه الكفاءة العلمية لا يجوز له السكوت فيأثم. هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.